بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. من الأمثلة التي نزلت قبل تقرير الحكم: لا أقسم بهذا البلد. وأنت ماذا يقصد بهذه الآية؟ أحسنت، حل، أي أحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ساعة مقاتل ساعة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أحلت لي ساعة من النار. لكن أحل الله هذه الآية، نزلت الآية قبل فتح مكة بماذا؟ بكثير. إذن هذه الآية نزلت ماذا؟ قبل تقرير الحكم. فأنت إذا لم تعلم هذه القواعد، ويأتيك أنت لو ما عرفت هذه القاعدة الآن، ويأتيك أحد يقول لك: يا أخي نزلت هذه الآية، لا وأنت حل بهذا البلد، يقول لك: نزلت هذه الآية في فتح مكة، تقول: لا أنت جاهل. يقول: يا رجل أنا قرأت هذا الكلام. تقول: لا أنت جاهل. تقول: لماذا؟ يقول: لأن هذه، تقول أنت: لأن هذه الآية نزلت أصلا قبل الهجرة، فأنت تتكلم عليه على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنك واثق، ولكن الحق كان مع هذا الشخص الآخر، لأن من الآيات تنزل قبل تشريع الحكم. وفسر جماعة الحل في هذه الآية بأنها حل مكة. من يذكر أمثلة أخرى؟ هو ليس تشريع مثلا، ممكن مثال آخر قد يكون، لكن ليس تشريع، ولكنه يعني نزول قبل، يعني يدخل في ضمنها: سيهزم الجمع وينهى الدبر. هذه يعني نزلت قبل معركة بدر، ولكنها كانت تشير إلى يعني غزوة بدر. آيات القتال التي نزلت في مكة، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة، ولكن نزلت آيات القتال في مكة. هذه بعض الأمثلة. لا، كل تدرج كان ينزل بحكم، وليس حكم تلاه، وليس آية تلاها الحكم. مثال عكس هذه الصورة، ذكرنا نزول الحكم مع الآية، هذا كثير. نزول الآية قبل الحكم، طيب نزول آية بعد الحكم، إيه معمول بالحكم، لا نزلت معها، مع هذه نزلت، معها أيضا، لأنه نزلت هو الأسرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك نزلت الآية. بعد ذلك مثالها عقد عائشة رضي الله عنها، عقد عائشة، عقد عائشة نزلت آية بحكمين، ما هما؟ ماذا حدث لعائشة رضي الله عنها؟ قال رحم الله معاذ عائشة: ما نزل بها أمر إلا نزل بالمسلمين إيش؟ رحمة. يعني ما حصل لأم المؤمنين عائشة قصة خاصة، إلا كانت هذه القصة رحمة للأمة، حادثة الإفك ومنها التيمم. التيمم حادثة حصلت للمسلمين لما حبست عائشة رضي الله عنها والصحابة، وغضب أبو بكر من عائشة رضي الله عنها، قال: حبست رسول الله والناس معه وليسوا على ماء، على ماء وليس معهم ماء، يعني غضب منها. فأنزل الله ماذا إخواني؟ أنزل آية التيمم، وقبلها أنزل ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة، نزلت آية واحدة. آخر آية الوضوء ما في آخرها؟ فلبس جماعا. إذن الآية نزلت في وقت واحد، ولكن الوضوء كان موجود قبل هذه القصة ولا ما كان موجود؟ كان موجود. إذن طيب ما الفائدة إذا الحكم موجود؟ ما فائدة الآية؟ تقرير الحكم وتأكيد الحكم عند الناس. واضح هذا المثال إخواني؟ طيب هناك بعض الأمثلة إذا أخذتم إن شاء الله الكتاب تقرؤونها. القاعدة الرابعة الثالثة إيش كانت؟ من يأه؟ نزول القرآن. القاعدة الرابعة يا إخواني هذه قواعد ماذا الآن؟ قواعد الشيخنا؟ أسباب النزول. طيب القاعدة الرابعة الأصل عدم تكرر نزول الآية مرتين. وماذا تفهم من قولي أصل عدم تكرر نزول الآية؟ أن لكل قاعدة إيش؟ شواذ واستثناء، وهذا الكلام عليه استثناءات كثيرة، فكثير من الآيات نزلت مرتين، نزلت مرتين. فالأصل أن الآية إذا اختلف في آية هل نزلت مرة أو مرتين يقال الأصل أنها مرة، وإذا اختلف في آية هل معناها أن تكرار أو أن معنى جديد فالأولى أن إيش؟ معنى جديد، لأن التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس آية جديدة أولى من تأكيد آية أو معنى قديم، ولكن لا يخرج عن الأصل. إذا قلنا الأصل فمعنى أن عبء الإثبات على من؟ على من يدعي خلاف الأصل. وهذا معنى في القضاء، وسيأتي يمكن يأتي شيء منه في القضاء. دائما القاضي ينبغي عليه أن يعرف الأصول، والأصول إخواني طلاب علم مهمة. الأصل في الأرض إيش؟ طهارة. الأصل في الماء؟ الأصل في اللحوم؟ تحريم. أيه. الأصل في الأبضاع؟ التحريم. بمجرد أن تعرف أصل أصبح ماذا؟ لا تطالب فيه بالدليل، إنما يطالب الدليل من خالف إيش؟ الأصل. ولذلك دائما يحتاج القاضي أن يعرف الحيازة بيد من؟ حيازة السعة المختلف فيها، لأن من معه الحيازة فهو إيش؟ مع الأصل، وهو الذي لا يحمل عبء الإثبات، إنما يحمل عبء إيش؟ يحمل عبء إيش؟ النكول أو الإنكار أو اليمين أو ما إلى ذلك. فلذلك نحن قلنا الأصل عدم التكرار، فكل من قال الآية مكررة نقول إيش؟ هات إثباتك ودليلك. إذن لا نقبل تكرر الآية إلا بدليل صحيح صريح. صحيح يعني إيش؟ أن هذا السند عن الصحابي ثابت، وصريح يعني إيش؟ واضح بأن يكون الصحابي سبب نزول آية كذا وكذا. طيب من أمثلة تعدد النزول، أحسنت عويمر وهلال، كلاهما إيش؟ كلاهما إيش؟ لعن زوجته، وكلاهما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في كليهما. من أمثلة أيضا يسألونك عن الروح، سألونك عن الروح. اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أن قريش سألوا اليهود أنتم أهل كتاب ومحمد يدعي أنه صاحب كتاب، فيتونا بسؤال نسأله إياه لا يعرف إجابته. فهذان موطنان نزلت الآية في كليهما. طبعا أسباب النزول سيأتي المتكررة قد تكون متقاربة وقد تكون متباعدة، والمتقاربة أسهل في إثباتها من ماذا؟ من المتباعدة. إذن القاعدة إخواني الرابعة ما هي؟ طيب هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة من قواعد إيش؟ أسباب النزول. قد يكون السبب واحدا تنزل فيه آيات متفرقات، وقد تكون آيات متفرقات ينزلن في سبب واحد. واضح القاعدة؟ واضح يا اخوان القاعدة؟ قد تكون حادثة أو يكون سبب واحد، قصة واحدة ينزل عليها عدة آيات، وقد تكون قصص متعددة ينزل عليها إيش؟ آية واحدة. قصص متعددة ينزل عليها آية واحدة. ذكر أخونا أبو العيناء قصة، هلال قصة ولا لا؟ وعويمر قصة نزلت فيهما إيش؟ آية واحدة. وقد تكون العكس، لا، قصة واحدة وتنزل فيها أكثر من آية في كتاب الله. مثال الأول، الثاني ذكر أخونا أبو العيناء المثال. مثال الأول، أم سلمة لما ذكرت قالت لا أرى الله إلا يذكر الرجال، أنزل الله إن المسلمين والمسلمات، وأنزل الله آية أخرى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. إذن آيتين نزلوا على إيش؟ على سؤال أم سلمة. هنا إيش؟ ها إخواني، قصة أو حادثة وكم آية؟ وآيتين. وقصة الملاعنة كم قصة؟ قصتين وآية واحدة. وهذا وهذا يقع في أصول التفسير وقواعد التفسير. من يعطينا يرفع يده يعطينا الخمس قواعد بدون شرح، بس يعطينا الخمس قواعد. ها غير أبو جعفر؟ أبو جعفر أبو جعفر يعني في ميزة باسم جعفر؟ أبو أبو الخير بسم الله أعطني. جيد جيد. نزول آية مع الحكم وبعده وقبله تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر يعني كتب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري أفرد كتاب التفسير، مسلم أفرد كتاب التفسير، أبو داود أفرد كتاب التفسير، ما من محدث إلا أفرد كتاب اسمه كتاب إيش؟ تفسير القرآن. فلا يكفي أن يكون التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون صحيحا ويكون صريحا في دلالته، فإذا صح فلا يلتفت بعد ذلك. القاعدة الثانية، ألفاظ الشارع تحمل على المعاني الشرعية، فإن لم تكن في المعاني اللغوية، فإن لم تكن في المعاني العرفية. مثلا الصلاة، الصلاة لها معنيان، المعنى اللغوي الدعاء، والمعنى الشرعي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. هذه الصلاة إذا جاءت في القرآن صلي عليهم، أو جاءت في ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الأصل أن نفهم الآية على أن ماذا؟ على الشريعة، على أن الصلاة الحقيقية ولا تصلي على أحد منهم، أي لا تقوم تصلي عليه صلاة الميت. ولكن إذا صرفت بصارف حلمت على المعنى اللغوي الذي هو ماذا؟ الدعاء. إذن كل لفظة جاءت في القرآن فإنها تحمل على المعنى إيش؟ شرعي. فإذا لم يتيسر حمل على الشرعي انتقلنا إلى حمل على المعنى إيش؟ اللغوي. فإذا لم يتيسر المعنى اللغوي انتقلنا إلى المعنى العرفي. مثال ماذا العرفي إخواني؟ معاني عرفية. مثلا التأويل، التأويل في المعنى الشرعي هو ماذا؟ التفسير، صحيح؟ التأويل معناه إيش؟ تفسير. ولكن في المعنى العرفي، عرف المتأخرين أن التأويل هو إيش؟ صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل لدليل إيش؟ ظاهر. فإذا جاء كلمة تأويل في القرآن نحمله على المعنى العرفي ولا على المعنى الشرعي؟ نحمله على المعنى الشرعي. مثلا وإلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود قد يكون التعظيم وقد يكون هو العبادة، وأن يخر الإنسان بجبينه على الأرض ساجد لله سبحانه وتعالى. فنحن نحمل هذه الآية والله يسجد من في السماوات والأرض على معنى، على معناها الحقيقي، على معناها الحقيقي أنها تسجد سجودا يعني يتوافق مع طبيعته. وحمل بعضهم على أن هذه الآية مخصوصة بالملائكة والإنس فهم الذين يسجدون، واستدلوا بمن فهي لمخاطبة ماذا؟ العاقل. العاقل. القسم الثالث تفسير القرآن بماذا؟ بأقوال الصحابة. تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ما مضى يا إخواني؟ واضح؟ واضح هذا الجميع ولا واضح بس على الخمس اللي يشاركون؟ ها؟ ها واضح الجميع ولا الخمس اللي يشاركون؟ ها بكر؟ نسألك نختبرك؟ بس تشلح النظارات ونختبرك. بدون نظارات ما يمشي حال. طيب. ما في إشكال لأني سأسرع قليلا في الشرح. فمن يعني فاته شيء ممكن يعني يمسكني يسألني بعد الدرس حتى نعيد يعني شرحه وحتى نحاول أن ندرك الوقت إن شاء الله. تفسير القرآن بأقوال الصحابة. الصحابة رضي الله عليهم لا يفسرون من عندهم، إذ أن الصحابي ليس مشرعا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفسر بما فتح الله عليه وما أوحى الله سبحانه وتعالى عليه، فهو مشرع بأبي أمي صلوات ربي وسلم. إذن كيف يفسر الصحابة؟ يفسرون أولا بالقرآن، يفسرون القرآن بماذا؟ بالقرآن. فكما أخرج البخاري تعليقا عمر قال: النفوس زوجت يزوج نظير من أهل الجنة والنار. هذا كلام من يزوج نظير من الجنة والنار؟ كلام من؟ كلام عمر. هل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كيف فسره؟ فسره بآية من القرآن ثم قرأ: أحشر الذين ظلموا أزواجهم. إذن هو فهم القرآن وفسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالقرآن. ويفسر الصحابة رضوان الله عليهم القرآن أيضا بماذا؟ بالسنة النبوية. إذن يفهمون السنة ثم يفسرون بها كلام الله سبحانه وتعالى. أخرج الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال أبو هريرة: اقرأ إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن هو فسر قرة أعين بأنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبو هريرة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما لا عين رأى، أن قرة أعين المراد بها ماذا؟ ما لا عين رأت، ولكن هو فسرها بهذه ماذا؟ الآية. أو يفسرونها بسنة فعلية. ابن عمر صلى على راحلته ثم قال: اقرأوا إن شئتم قول الله وإلا المشرق والمغرب فإنما تولوا. أو يفسرونها باللغة العربية، كما فسر بعض قول الله: ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق. قال: ما عرفت تفسير هذه الآية حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالى أفاتحك، يعني تعالى أحاكمك، ففهمت أنها التقاضي والتحاكم. إذن الصحابة لا يفسرون من عندهم، يفسرون بالقرآن بما فهموا. يقرأ آية من القرآن ويفسر بها آية أخرى، أو يقرأ حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر به آية، أو يسمع سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بها آية، أو يسمع كلاما من اللغة العربية ويفسر به آية. وهذا كلام يستطيعه الصحابة ويستطيعه ماذا؟ غير الصحابة. يستطيع غير الصحابة أن يفسر بهذا الكلام. أهل الكتاب أيضا بعض الصحابة يفسرون القرآن بفعل أهل الكتاب، كما فعل ماذا من؟ كعب الأحبار وغيره، وتسمى الإسرائيليات. وذكرنا أن الإسرائيليات على ثلاث أنواع: ما شهد له شرعنا بالقبول فهو أصبح يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، أو بالإلغاء فهو محذوف، وما سكت عنه فهذا لا يؤخذ به في ماذا؟ في تفسير القرآن والعقائد وما إلى ذلك. إذن الإسرائيليات بشكل عام أصلا لا تؤخذ، هي الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ما لم ينفى في ديننا ولم يثبت فإنه ماذا؟ يقال إسرائيليات، يعني كلام عام يعني يستأنس به في بعض الأحوال فقط لا أقل أكثر. فلذلك لو فسر صحابي القرآن بالإسرائيليات وكان تفسير الإسرائيلية التي فسر بها موجود لها نظير في ديننا فهذا يعتبر تفسير صحيح، ولكن أو شيء ملغى فهذا ملغى، أو شيء لم يثبت ولم يلغى فهذا لا يؤخذ به في الإسرائيليات. وقد يفسر الصحابة القرآن بماذا؟ بالفهم والاجتهاد، بفهمه واجتهاده. كما فعل ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح. فدعاه عمر رضي الله عنه ودعا كبار الصحابة، فبعضهم قال هو فتح المدائن وهو، فقال ابن عباس هو ماذا؟ قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أوحى إليه فهمه واجتهاده، وأيده في ذلك عمر رضي الله عنه في تفسيره هذا. لا يتكلم أحد في تفسير القرآن، لا يتكلم أحد في تفسير القرآن وهو ليس بعارف باللغة، إلا جعلته نكالا، إلا جعلته إيش يعني، عاقبت عقاب شديد لشدة أن يتكلم لسان، ولا يقصد اللغة أنه يعرف يتكلم عربي، لا، إنما يقصدون إيش، أن يكون متبحرا بهذا العلم. مثلا من القواعد في تفسير اللغة، القاعدة الأولى، تفسير القرآن بمقتضى اللغة يؤخذ فيها الأشهر للنادر، يؤخذ فيها الأشهر للنادر. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لا يذوقون فيها بردا، البرد له معنيان، الأول ما يبرد الجسم وهو المعنى إيش؟ الأشهر، والجسم والمعنى الثاني وهو القليل النوم، وهو النوم. فهل نحمل البرد على شدة البرودة ولا نحمله على النوم؟ نحمله على المعنى الأشهر. ولو حمل أحد تفسير القرآن باللغة على معنى غير الشهير قلنا هذا خطأ، وإنما تحمل على الأشهر. إذا تعارض المعنى والإعراب في لفظ واحد، قدمنا أيهما؟ قدمنا المعنى على الإعراب. يتعارض المعنى والإعراب، يعني المعنى جاء بأمر ولكن قواعد الإعراب لا تقبل هذا المعنى، فنحن نقدم ماذا؟ نقدم المعنى. وبالمثال يتضح المقال. الله سبحانه وتعالى يقول إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. المعنى أي إن الله على رجع العبد في ذلك اليوم لقادر، إن الله على رجعه في ذلك اليوم لقادر. إذن الظرف إنه على رجعه لقادر، الظرف أين الظرف؟ يوم، وهو متعلق بماذا؟ بالمصدر، ما هو؟ رجعه، مصدر يوم رجعه. وقواعد اللغة أنه لا يصح أن يفصل بين المصدر ومتعلقه، وهنا فصل لما فصل، فصل بينهما، فإذا بقادر. إذا هذا المعنى تعارض مع اللغة العربية، فأي ما نقدم؟ نقدم المعنى أو نقول لا، هذا المعنى إنه على رجعه لقادر، أي إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر. نقول هذا الكلام التفسير غير صحيح لأنه لا يتعارض مع الإعراب. نقول نقدم المعنى ونغير في ماذا؟ في الإعراب. ومعلوم أن الإعراب ماذا؟ يحتمل أولا في قواعد الشواذ، ويحتمل الإعراب أكثر من وجه، يحتمل الإعراب أكثر من وجه، فيغير الإنسان في تقدير المعمول أو في تقدير الإعراب ولا يغير في المعنى. القاعدة الثالثة، تحمل نصوص الكتاب والسنة على المعهود الظاهر عند الأميين زمن نزول الخطاب لا زمن غيره. قد يعني يتغير المعهود عند الناس ويأخذون على غيره، إنما يؤخذ على المعهود في زمن تنزل القرآن، المعروف في زمن تنزل القرآن. مثلا قال الله سبحانه لما خلقت بيدي، قال بعض المتأخرين لما خلقت إيش بيدي، يعني بنعمتي، وهذا إيش قول من؟ قول الشاعرة والمعتزلة، أي الذين عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يؤخذ بقولهم، لأن القول الذي اعتاد على العرب زمن نزول لما خلقت بيدي، أن اليد هي الحقيقة، واليد تثنى، وأما النعمة فإنها لا تثنى، فلا يقال يعني نعمتاي، لا أحد يقول رد علي نعمتاي، وإنما نعمتي واحدة، ولكن الله قال بيدي وقال وثناها في مواطن وأفردها وجمعها في مواطن أخرى. هل تستخدم اليد بمعنى النعمة في القرآن؟ عفوا، في غير القرآن، في اللغة، في اللغة نعم تستخدم، ولكن صرف هذا المعنى يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل واضح، كما صرف المعتزلة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى من يعني صرفاتهم التي خبصوا فيها تخبيصا شديدا، كما قال وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بتفاصيل أو بتفاصيل الحكمة تجريحا، ويعني أساءوا في كتاب الله إساءات واضحة. القاعدة الرابعة، قبل الأخيرة في هذا الباب، كل معنى مستنبط من القرآن لا يجري على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. لو واحد قال والله أنا بجتهد واجتهد وجاب معنى استنبطه من اللغة وليس موجود في اللسان العربي فهذا ليس بشيء، كما يعني فعل بعض مثلا من أراد أن التلاعب في دين الله قال يا أخي نستنبط من قول الله سبحانه وتعالى أن الله حرم لحم الخنزير أن شحم الخنزير ليس حراما، نقول هذا تخبط لأن قواعد اللغة والعرب يجرون الشحم واللحم على أنهما إيش؟ على أنهما شيء واحد. لا يجوز القاعدة التاليها حمل ألفاظ الكتاب والسنة على اصطلاح حادث كما ذكرنا لكم في التأويل والتفسير. التأويل عند المتأخرين هو ماذا؟ صرف اللفظ، وأما عند المتقدمين فالتأويل هو إيش؟ التفسير. فمثلا في سورة العمران قال الله سبحانه وتعالى ما هي الآية في التأويل؟ وما يعلم تأويله إلا الله. ما المقصود بتأويله هنا؟ تفسيره. فنحمل الآيات والمعاني التي المتأخرين صار لهم معنى والمتقدمين معنى على معنى المتقدمين للمتأخرين. القرآن العربي يسلك عند الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تفسير المعاني. هنالك بعض الكلمات العربية لها معنى ولكن عند عرف العرب لها معنى فيسلك فيها ماذا؟ عرف العرب. مثلا اللون الأسود ما هو؟ هو لون عمامة، صح ولا لا؟ ولكن عند عرف العرب أن ألوان الخيول والإبل تختلف عن الألوان الدارجة، فالعرب يقولون للخيل مثلا الأصفر يقولون له ماذا؟ خيل، أو يقول الخيل الأسود أنه خيل، أو الإبل السود يقول لها إبل ماذا؟ صفر. يقول لمن هذه الإبل الصفر؟ يقصدون بها الإبل ماذا؟ السود. لذلك من حمل قول الله سبحانه وتعالى بقرة صفراء على أنها سوداء يكون حمله صحيح، لأن هذا حمل على ماذا؟ على المعهود عند اللغة. وإن كان في اللغة الأسود هو أسود وأصفر هو أصفر، لكن العرب عندهم في ألوان الخيول والإبل تغيير في معهود اللغة فيحمل على ماذا؟ على مسلك العرب. أخيرا بعض الأمور عند تفسير اللغة يجب أن ينتبه لها. معرفة تصريف اللفظ مهم جدا عند من أراد أن يقرأ القرآن ويفهمه باللغة العربية. فتصريف اللغة ماذا نعني بالتصريف يا إخواني؟ أن ترجع الكلمة إلى مصدرها، أن ترجع الكلمة إلى جذرها ومصدرها. لذلك هذا يفيد في أن تعرف بعض الكلمات المتشابهة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إذا رجعت لمصدرها فهمت أن قول الله سبحانه وتعالى هنا يفيد القاسطون أي الظالمون أو الجائرون. وأما قول الله المقسطين فهذا تفيد ماذا؟ العادلين. بماذا عرفنا هذا؟ بإعادة الكلمة إلى أقسط إقساطا فهو ماذا؟ فهو جائر أو مقسط. أو مقسط في المقسطين ما هو أصلها؟ مقسط أي عادل، مقسط أي عادل. هذا بعض يعني ما يتعلق بتفسير القرآن بقواعد اللغة العربية. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح. ونريد من يعيد درس اليوم غدا إن شاء الله 3 أو 4 يعيدون الدرس كاملا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. ونحن الآن نلقي الدرس وإخواننا يعني في المعركة القريبة إن شاء الله، يعني ربما دقائق، وينفذ بعض الإخوة عمليات استشهادية لأن قبل المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم ويفتح عليهم في يوم الجمعة ساعة لا يدعو فيها مسلم ربه إلا استجاب الله دعاءه. فلذلك يا إخواني الآن قوموا إلى يعني غدائكم، وأيضا أكثروا من الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يسخن في أعداء الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. هلا بس متأخري المفسرين من يتكلف يعني ترتيب الآيات وترتيب يعني استخراج الحكم من الآيات، فيقول الله قدم الله هذا وأخر هذا لأجل كذا ولأن هذا أفضل من كذا، ويأتي بحكم كثيرة. ولكن الذي يريح في هذا الباب هو أن يعمل إنسان هذه القاعدة أن التقديم لا يفيد لا في الوقوع ولا في الحكم، لا يفيد في الوقوع ولا يفيد في ماذا؟ في الحكم. على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى قال أمر بضرب البقرة اضربوه ببعضها، هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد ماذا في سورة البقرة؟ أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يضربوا البقرة. جاء قبل هذه الآية، قبل هذه الآية أمر الله أمر من يضرب الصخرة وأن يضرب الحجر وغير ذلك، ولكن قصة القتل حدثت قبل قصة الصخر، والله سبحانه وتعالى قدم وأخر في هذا، قدم قبل ذبح البقرة. مقدام يطلب ثاره ويرى في كنتم مع واها.